أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. اذكروا أن هذه الأحداث تمت في السنة التاسعة، في آخر السنة التاسعة، بسبب عزم الرسول على غزو الروم أو بني الأصفر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوا لقبيلة من قبائل أو جهة من جهات يوري ولا يصرح، لكن في غزوة تابوك أعلنها جهرة، غزو بلاد الروم. إذن وأعلن التعبئة العامة بحيث لا يتخلف رجل يقدر على القتال، وهو ما يسمى بالنفير العام. فلما أعلن ذلك وأخذ يعد عدته ويتجهز لقتال الروم، المنافقون وضعفة الإيمان جاءوا يستأذنون للرسول صلى الله عليه وسلم في أن يأذن لهم بالبقاء، وأكثرهم منافقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لرحمته ولإحسانه ولجوده وكرمه أذن لهم. من جاء يقول إذن لي يا رسول الله، وعاتبه ربه على هذا وقال له لما أذنت لهم. لعلم الله أنه لم يأذن لهم ما هم بخارجين إلى قتالهم، ثم لعلم الله ماذا يحدث لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، حال لا نتصورها في هذه المدينة النبوية. هنا جاء الجد بن قيس عليه لعائن الله لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في مجالدة أو جلاد بني الأصفر؟ قال يا رسول الله أنا أخشى إذا كنت هناك ورأيت نساء بني الأصفر أن أفتن بهن. وقالها أيضا غيره، قالوا لا تحملنا على الفتنة يا رسول الله، ما لنا قوة صبر نشاهد نساء بني الأصفر ونصبر على عدم اتيانهن، فاسمح لنا ولا تفتنا. وهم والله لكاذبون، فقط يريدون ألا يخرجوا من المدينة ويتركوا مزارعهم وأعمالهم وخيراتهم التي يعيشون فيها. فلنستمع ماذا قال تعالى عنهم. ومنهم، أي من أولئك الطالبين للإذن من المنافقين، ومن من يقول إئذن لي، أي في البقاء، ولا تفتني بنساء بني الأصفر. تدون بنو الأصفر هم الروم، ولا يقال فيهم البيض بل هم صفر، لأن البياض ما يطاق فيه من يكون وجهه كالثوب الأبيض، ما، ولكن الصفر وهو الصدق فيها هم بنو الأصفر. وبنو الأسود معروفون، ولكن الروم لبياضهم هم بنو الأصفر. فقال جد بن قيس عليه لعن الله: لا تفتني يا رسول الله، إذن لي بالبقاء ولا توقعني في فتنة النساء. فأخبر تعالى عن قوله كما هو. ومنهم من يقول إذن لي يا رسول الله ولا تفتني. ثم قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. هذه ألا هي ألو في القرآن، ألا، وعند أصحاب الهواتف ألو، وهي جملة حرف يقال للتنبيه. ألا في الفتنة سقطوا، من يخرجهم؟ وقعوا في الفتنة، في فتنة أكثر من الكفر والشرك وبغض الرسول وتمني هلاكه وتمني سقوط دولته. أي فتنة أعظم هذه؟ أخبر تعالى أنهم في الفتنة ساقطين، إذ قولوا ماذا ما كان إلا لأنهم في فتنة. وإلا كيف يكذبون على الرسول يقولون نحن نتأخر بنساء بني الأصفر فاسمح لنا بعدم الخروج. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سجل كفرهم وأنهم أهل النار وأن جهنم محيطة بهم، خبر عظيم هذا، لأنهم يبغضون رسول الله ويبغضون المؤمنين ويحتالون على أن لا يقاتلوا الكفار ولا يجاهدوهم، فهم كفر فجأة. من هذا كان هذا الإعلان: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أين يهربون؟ ثم قال تعالى يخاطب رسوله قطعا المؤمنين أصحابه معه، فيقول: إن تصيبك حسنة، نصر، غنيمة، عودة شريفة من قتال بني الأصفر، تسؤهم. وهذا كما علمتم إلى الآن الكفار والمنافقون إذا أصابت المسلمين سيئة يفرحون، وإن أصابتهم حسنة يحزنون، هذه طبيعتهم. إن تصبك حسنة تسؤهم فيكربون ويحزنون، كيف ينتصر، كيف يعود سالما، كيف كيف. وإن تصبك مصيبة بعدم انتصار، بهزيمة، بغلبة، بمرض، بكذا، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. هذه الأحاديث في مجالسهم الخاصة في بيوتهم، المنافقون أصدقاء لبعضهم البعض، يجتمعون ويتحدثون، والله يخبر بدسائسهم وما يضمرونه في نفوسهم لرسول صلى الله عليه وسلم. إن تصبك يا رسولنا حسنة تسؤهم ويكربون ويحزنون، وإن تصبك مصيبة يفرحون. ويصرون، يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، أي عرفنا أنه ينكسر وينهزم، ما يستطيع قاتل بني الأصفر، فلهذا ما خرجنا ولا أجبنا دعوته لعلمنا بهذه الحقيقة، فلهذا قد أخذنا أمرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون مسرورون. هذا إن أصيب رسول بالنزام كما حصل في أحد، ذي حال تولوا وهم فرحون مسرورون بهزيمة الرسول والمؤمنين. وهذه أخلاق الكفار وطباعهم، مهما تزينوا وتحسنوا بالألفاظ فالواقع هو هذا. فكل مبغض للإسلام وأهله يفرح عند المصيبة ويكرب عند الحسنة. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، عرفنا أنه ما ينكسر. ويتولوا إلى بيوتهم وهم فرحون مسرورون. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا من خير أو غير، من نصر وغنيمة أو من هزيمة وانكسار. ماذا؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله تعالى لنا في كتاب المقادير، إذ ما من حركة ولا سكون في الكون إلا وسبق به علم الله وتقديره وكتابته في اللوح المحفوظ. فلهذا لا حزن ولا كرب ولا هم ولا غم، شيء كتبه الله، لم تبكي؟ لم تتألم؟ وهذه من عقائد أهل الإيمان. المؤمن إذا أصابته مصيبة ما يكرب ولا يحزن أبدا، ليعلم أن هذا كتبه مولاه عليه لحكمه العالية وإرادته العظيمة. وإن أصابه خير ما يفرح ويطير بالفرح ويقول الباطل والسوء، يحمد الله عز وجل ويثني عليه. مرة ثانية أقول معاشر المؤمنين والمؤمنات، المؤمن إذا أصابته صراء حال مسرة حمد الله وأثنى عليه وتناول موجبات الشكر بالصلاة والدعاء والذكر، وإن تصيبه المصيبة بمرض أو ألم أو كذا لا يكرب ولا يحزن أبدا، ويقول هذا قضاء الله وقدره، هذا هو الخير الذي كتبه الله، أنا عبده وهو مولاي، ما قدر علي إلا ما فيه خير لي. فالمؤمن لا يكرب ولا يحزن ولا يفرح ولا يطير بالفرح حتى يقول الهجر والباطل. وهذه الآية دلت على هذا، إذ قال تعالى: قل يا رسولنا لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ولا مولى لنا سواه وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونحن متوكلون عليه. المؤمنون الصادقون في إيمانهم متوكلون على ربهم. ما معنى التوكل على الله؟ تفويض الأمر إليه. أمرك بالحج وتهيأت له، فلا يصرفك صارف خوف مرض أو خوف ألم أو خوف تعب أو كذا وتوقف هذه الفريضة، توكل على الله تعالى وامشي. أعلنت حرب بيننا وبين المشركين والكافرين، كذلك ما دمنا قد أعلناه وأقدمنا عليها ما تردنا الهواجس والخواطر وكذا وكذا، نتوكل على ربنا ونمضي في طريقنا إلى قتاله. فالرسول ما تراجع أبدا، ما شاء. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمؤمنون كما علمتم الصادقون في إيمانهم، المؤمنون بحق، والإيمان كما علمتم تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، أركانه الستة المعروفة، أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى لرسوله مرة أخرى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ماذا تنتظرون منا أن يصيبنا؟ إلا واحدة من اثنين، إما حسنة إلا إحدى الحسنيين الاستشهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله، أليست حسنة؟ والنصر والغنيمة والعودة سالمين كذلك حسنة. ما يقع إلا هذا، إما أننا ننتصر ونغنم، وإما أننا نستشهد ونموت في سبيل الله. ماذا يقع لنا في بلاد الروم؟ واحدة من اثنين، ماذا تنتظرون أنتم منا سوى هذين؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ وأما نحن نتربص بكم أولا أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، تيفود وإلا وباء وإلا مرض وإلا قصف أو زلزال، أو يصيبكم بأيدينا يسلطون عليكم ويأمرون بقتالكم فنقتلكم. تأملوا، يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الصعب: قل لهم، أي للمنافقين منهم الجد بن قيس، هل تتربصون بنا إلا واحدة من اثنتين حسنتين؟ إما أن نغزو بلاد روم وننتصر ونغنم دي حسنة، أو نستشهد ونموت في سبيل الله فهذه حسنة، في غير هذه؟ وأنتم ماذا تتربصون تنتظرون؟ ماذا؟ إلا نعم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، بالمجاعة بالمرض بما يشاء، أو بأيدينا بأن يأمرنا بقتالكم. من الجائز أن ينزل الله آية: يا أهل الذين آمنوا اقتلوا فلان وفلان وفلان، ولا حرج. فقوله تعالى أو بأيدينا أي يسلطون عليكم فنقتلكم. ثم قال تعالى: إذن فتربصوا، تربصوا انتظروا، إنا معكم منتظرون. من الغالب؟ من المنتصر؟ من السعيد؟ من الشقي؟ تعود كل النكبات عليهم والولائم والمصائب عليهم. ولهذا أسلموا ودخلوا في رحمة الله إلا من شاء الله عز وجل بهذه الهدايات القرآنية، يسمعونها تقرأ وتتلى ويفهمون أكثر مما نفهمها. ولهذا ما مات الرسول إلا ومنافقين، ثلاث منافقين فقط، والباقي كلهم أسلموا ودخلوا في رحمة الله. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب فتأملوا معنى الآيات. قال: ما زال السياق في الحديث عمن؟ عن المنافقين. من المنافقين؟ المتخلفين عن غزوة تبوك. فيقول تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي، أي في التخلف عن الجهاد لما يبدي من علل كالمرض أو الفقر أو ما إلى ذلك، أي في التخلف عن الجهاد، ولا تفتني بإلزامك لي بالخروج، أي لا توقعني في الفتنة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال: إني مغرم بالنساء، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر وهم الروم لا أصبر عنهن فأفتن. هذا زعيم المنافقين بهذا الهبوط. مرة ثانية قال: ومنهم من يقول إذن لي، أي في التخلف عن الجهاد، ولا تفتني بإلزامك لي بالخروج، أي لا توقعني في الفتنة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لك في بلادي أو في جلاد بني الأصفر؟ فقال: إني مغرم بالنساء. ما يستحي لو كان مؤمن يخشى أن يقول هذا الكلام: إني مغرم بالنساء، وأخشى إذا إن رأيت نساء بني الأصفر وهم الروم لا أصبر عنهن فأفتن. والقائل هذا هو الجد بن قيس، أحد زعماء المنافقين في المدينة. فقال تعالى دعاء عليه وردا لباطله: ألا في الفتنة سقطوا. هذا دعاء من الله وإلا لا؟ ورد على زعمه: ألا في الفتنة سقطوا، وأي فتنة أعظم من الشرك والنفاق؟ ما هي الزنا والقمار؟ الشرك والنفاق أعظم فتنة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وبأمثاله بالكافرين وبأمثال الجد بن قيس من أهل الكفر والنفاق. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت الكشف عما يقوله المنافقون في أنفسهم، وهو أنه إن تصب الرسول والمؤمنين حسنة من نصر أو غنيمة وكل حال حسنة يسؤهم ذلك، أن يكربهم ويحزنهم، وإن تصبهم سيئة من هزيمة أو قتل وموت يقولوا فيما بينهم: قد أخذنا أمرنا، أي احتطنا للأمر فلم نخرج معهم حتى نصاب بما أصيب به. ويتولوا راجعين إلى بيوتهم وأهليهم وهم فرحون. هذا ما تضمنت الآية التي هي قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. أما الآيتان الثالثة والرابعة فقد علم الله سبحانه وتعالى، فقد علم الله سبحانه وتعالى رسوله، علمه ما يقول إغاظة لأولئك المنافقين، إغاظة ليغيظهم أولئك المنافقين، وإخبارا لهم بما يسوءهم. فقال تعالى: قل لن يصيبنا، أي من حسن أو سيئة، إلا ما كتب الله لنا، وما يكتبه ربنا لنا لن يكون إلا خيرا، لأنه مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ونحن مؤمنون وعلى ربنا متوكلون. وقال له: قل هل تربصون بنا، أي هل تتربصون بنا إلا إحدى الحسنين، النصر والظهور على أهل الشرك والكفر والنفاق، أو الاستشهاد في سبيل الله، ثم النعيم المقيم في جوار رب العالمين، هذا الذي تنتظرونه. فتربصوا إنا معكم متربصون، وسوف لا نشاهد إلا ما يسرنا ويسوءكم. والآن مع هداية الآيات تأملوا من هداية الآيات: أولا فضيحة الجد بن قيس، وتسجيل اللعنة عليه، وتبشير بجهنم. من جد بن قيس هذا؟ هذا رئيس المنافقين الذي قال: أنا مصاب بغرم النساء، ما نستطيع أن نشاهد النساء. ثانيا بيان فرح المنافقين والكافرين بماذا؟ بما يسوء المسلمين، وقد قلت لكم هذا إلى اليوم ما ينتهي، فرح المنافقين والكافرين بكل ما يسوء المسلمين، وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين، وبيان استياء وكرب وهم المنافقين والكفار لما يفرح المسلمين. إذا نزلت الأمطار فقط عليهم يكربون، هذا شأن من يبغض أهل الإيمان والتقوى، لأن الطباع البشري طبعها الله عز وجل، فأهل الكفر ما يرضون أهل الإيمان ولا يحبونهم، يفرحون بمصائبهم ويحزنون لنعمهم وخيرهم. قال بيان فرح المنافقين والكافرين بما يسوء المسلمين، وبيان استيائهم لما يفرح المسلمين، وهي علامة النفاق البارزة في كل منافق. ثالثا وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين الذين يخوفوننا، وجوب التوكل على الله والإقدام على ما نريد أن نفعل من الخير، ولا نبالي بالأقاويل والأباطيل والإعلام الغربي. مرة ثالثة قال وجوب التوكل على الله وعدم الاهتمام بأقوال المنافقين ولا نبالي بها. رابعا بيان أن المؤمنين بين خيارين، المؤمنون في جهادهم بين خيارين، النصر أو الشهادة. في غير هذه المؤمنون في جهادهم بين خيارين، إما النصر وإما الاستشهاد في سبيل الله. خامسا مشروعية القول الذي يغيظ العدو ويحزنه، يجوز لك أن تقول قولا من شأنه أن يغيظ العدو ويحزنه، عدو الكافر المنافق ما هو المؤمن. من أين أخذنا هذه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.